يقول ما هو الدليل على حرمة الاختلاط؟ مش الاختلاط مطلقا هو المحرم، الاختلاط الذي يتضمن محرمات لنصوص الكتاب والسنة. ايه هي المحرمات؟ النظر المحرم، اللمس المحرم، نجيب ادلة بقى كل حاجة ايه مستقلة، الخلوة المحرمة، السفر المحرم. واما مجرد وجود نساء ورجال في مكان واحد مجردا عن المحرمات فليس بمحرم. فلو ان رجلا معه امرأة ومعه ذو محرم منها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون الا مع ذي محرم. اذا في حاجة مقتضية لوجود رجل وامرأة مع وجود ذي محرم، فليس هناك محرم في ذلك، ولا يقال هذا اختلاط محرم. فليست كلمة الاختلاط بذاتها تقتضي تحريما، لكن صارت عرفا وعلما على ما يقع في زماننا. مثلا اختلاط في المواصلات، تجد التصاق الرجال بالنساء ولو من فوق الثياب، العورات تتلاصق خصوصا في المواصلات الضيقة جدا زي العربيات الضيقة اللي هو فخذوه يلتصق بفخذها والعياذ بالله، وهي ربما كانت متبرجة ونسأل الله العافية. فمثل هذا بلا شك لمس محرم، كما أنه لا يجوز أن يضع يده على صدر امرأة، فلا يجوز بإجماع أن يلمس فخذه فخذ امرأة أجنبية ولو من فوق الثياب. وينفع يضع يده على صدرها من فوق الثياب ولا على فخذها ولا على عورتها مطلقا؟ فكذلك لا يجوز أن يمس فخذه فخذها ولو من فوق الثياب، لازم يعمل فاصل على الأقل، فضلا عن كما ذكرنا النظر، اللمس، الحديث بغير المعروف، خضوع بالقول، هذه كلها الحياة المحرمة. أظن من اليسير أن تعرف أدلة فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبي مرض وقلنا قولا معروفا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كل دي أدلة. الاختلاط الموجود دلوقتي من هذا النوع، إن هو لما تيجي يكلمه بغير المعروف، اللي هو إيه المعروف؟ اللي هو قدر الحاجة، لا يعود ممكن يهزرهم ويضحكهم ونحو ذلك، ويترتب ذلك خضوع بالقول، ويترتب ذلك فتنة، فهذا هو الذي يمنع. أما إذا تكلم بالمعروف وتكلمت بغير خضوع بالقول، واقتصر الكلام على الحاجة، ولما انتهت الحاجة سكت الطرفان، فهذا لا يمنع منه. لكن معلوم إن الذي يقع من الناس في زماننا هو الاختلاط المتضمن لفعل هذه المحرمات، فهذا هو الدليل الذي تطلب. لا في الزحمة بيبقى فيه لمس، الزحمة في السوق بيبقى فيها لمس، خصوصا إذا كان السوق ضيق،